صحيح الحسن. فمعنى أحد الطرق صحيح والآخر حسن، عد أيهم هذا؟ أيهم اللي حديث الحسن؟ ياسر عادي عثمان ولا سامي وعبد الرحمن عبد الوهاب؟ عجيب. السند الأول أقرب للطب، ما هو على كل حال. طيب، في الوجه الثالث اللي ذكرناه أنه قد يكون صحيحا باعتبار اصطلاح قوم، وحسنا باعتبار اصطلاح آخرين. نعم، عبد الرحمن هو الأول. نعم، بس السؤال الثاني كالمتحدث. السؤال البخاري ومسلم، يعني توفر في هذا الرجل الذي روى الحديث شرط البخاري وشرط مسلم. نعم، هذا يقول على شرطهما أولاد المسؤول رواه الرجال هؤلاء الذين رواه الحديث البخاري. إذا توفر الشروط في هذا السند إلى على شرط البخاري، وإن لم يخرج نعم نعم. أما إذا قال رجاله رجال الصحيح، إذا قال رجاله رجال الصحيح، أصبر إذا قالوا رجاله رجال الصحيح هذا واضح لا بد من رجاله، وإذا قالوا على شرط البخاري أو مسلم فالمعنى شرطهم في الوصف لا في عين الله. ما يكون الصحيح حسن من حيث الرواية والصحيح من حيث اللفظ المتن يعني؟ لا. طيب، نعم نعم إيه؟ لا، معناه انه رأى انه جاء من طريق اخر. نعم، ما يخالف، لكن ما يجي من طريق اخر، ما يصيح هذا، ما في تردد. اذا قال عن مالك عن نهي عن عمر ما في تردد، ناظر ما يصيح. نعم، هل بعض قالوا انه مسوى الذي مسوى الذكر الحاكم، مسوى المجلد الاول على دليل البدائع بيضه. والله هذا ما ادري، لكن معروف انه هو رحمه الله يستاهل. نعم، عثمان يقول ما اتفق عليه هو الاول، ثم ما كان على شرط الناس يكون اقوى من شرط البخاري. نعم، لا، هم يرون ما كان على تقويمهما أقل، يقول لأن إعراض البخاري ومسلم عنه يدل على أنه هناك علة، لكن ما تقول أن عالمان، وإن كان هذا العلة بالحقيقة معلولة لأنهما لم يحيط بكل صحيح. لا، المسألة خلافية، حتى في نظر البخاري ومسلم خلافية. نعم، ما هو الفرق بين الصحيح الحسن والحسن؟ الفرق انك اذا قلت صحيح من حسن قدمت صحيح على حسن، واذا قلت حسن صحيح قدمت حسن على صحيح. لا فرق ابدا. اذا كان في بعض العلماء يتساهلون في نقل المال. نعم، والله فيه ناس، انا اشوف يعني النووي وابن عبد البر يتساهلون في نقل الاجماع. نعم، يعني لأنه حقيقي ما يمكن أن يطلع. من الغرائب من الشيخ حسام يقول إن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، شفت، وآخر قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد. هكذا ذكر الشيخ حسام في كتاب النبوة، يعني يقول إن النقل الإجماع ما هو هين، يجب أن يتحرش. طيب وش نقول بين قولين ذولا؟ من فضلك اقلب الشريط. هكذا ذكر الشيخ الإسلام في كتاب النبوة، يعني يقول إن النقل الإجماع ما هو هين، يجب الإنسان يتحرش. طيب وش نقول بين قولين ذولا؟ ها؟

اشتراط البخاري فيها اقرب للصواب. ولهذا يقول انه يحتاج ان لا يقبل العنى عنها اصلا، هذا غير صحيح وليس بلازم البخاري. لماذا؟ اجاب عن ابن حجر، قال لان الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلمت فيهم تكون لنا أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلام فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا من انتقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل. وأعرف بصناعة الحديث منه أن من تلميذه وخليله، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. شيخ الآن بيان صريح يمكن نرحمه الآن. طيب أقصر الصفات التي تروى عليها الصحة على واحدة، وأما مرجحان حيث اتصال اثنين، وأما رجحان الثلاثة رجحانه من حيث العدالة والضبط. طيب مع الرجال مع المخالفين رجحانه من حيث عدم الشذوذ. كم صار ثاني؟ المفروض أن تكون خمسة، لأنها عدل تام الضبط مستفى سنة ثاني من الشذوذ والعدل. له حق العله الشذوذ واحد الأخير من حيث عدم الشذوذ والإعلان. إذا معناه أنه فاقه في جميع صفات القبول. نعم اي وش هو؟ قالوا عرب صناعة الحديث من الواجب. نعم. ما هي واضحة؟ لا لا، هذه خاصة بالشخص. اي بالشخص نفسه. يعني معناه ان هذا مرتب. ما دام انه اجل واعرف. على ايش؟ إيه؟ اقول هذه مرجحه، لكن هذه مرجحه شخصيه فقط النظر عن سند الحديث رجاله. هذه مرجحه منفصل من مسلم، هذا متفق على، الا ان هذا لا يعود الى نفس الصحيح. نعم. ومن ثم اي من هذه الحيثيه وهي ارجحيه شرح البخاري على غيره، ترجم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفه في الحديث، ثم صحيح مسلم بمشاركه البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول ايضا سوى ما علم، ثم يقدم في الارجحيه من حيث لا صحيه ما وافقه شرطهما، لان المراد به رواته مع باقي شروط الصحيح. انتبه، هذا فسر المؤلف رحمه الله معنى قول العلماء هو على شرط مسلم وعلى شرط البخاري